الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الأمانة وأدى الرسالة وسار على جبر الأسى وكيد العنة حتى أظهر الله على يديه الدين وأقام على يديه الملة صلى الله عليه وسلم، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن استنى بسنتك وسار على هداك ودربك. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب المؤمنون، بعد أن نصر الله المسلمين في غزوة بدر، أعز الله رسوله والمؤمنين، وألقى الرعب والخوف والمهابة في قلوب العالمين. ولكن وتلك الأيام نداولها بين الناس، جاءت غزوة أحد، وانكسر المسلمون في الظاهر، ففرح الأعداء وتشمت المناوئون، ومن أولئك كفار قريش الذين هدأوا بعض الشيء بعد معركة أحد، ولكنه كان هدوءا ما يسبق العاصفة، فهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما زال حيا، وأن أبا بكر ما زال حيا، وأن عمر ما زال حيا، وهؤلاء الذين سأل عنهم أبو سفيان بعد المعركة، وهم يعلمون أن هؤلاء الثلاثة ما زالوا على قيد الحياة، إذن ما زال الإسلام حيا وسيبقى حيا، وأن المسلمين ما زالوا يهددوا المشركين في طرق تجارتهم، فكان هدوءا بعده تجميع لاستئصال شأفة المسلمين والقضاء عليهم. كذلك من الأعداء بعد غزوة أحد المنافقون الذين نجم نفاقهم وظهر عداؤهم للإسلام والمسلمين، وكيف لا وقد عاد كبيرهم في غزوة أحد بثلث الجيش، عبد الله بن أبي بن سلام، عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، عندما عاد بثلث الجيش بدأ النفاق يظهر أمام الجميع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صبر عليهم حتى لا يقال محمدا يقتل أصحابه. كذلك وكان هؤلاء خطرهم أشد، لأنهم يضربون المسلمين من الداخل ويعيشون بين المسلمين، ويعلمون نقاط قوة المسلمين ونقاط ضعفهم، فالنفاق أخطر على المجتمع المسلم من الكفار، من الأعداء الظاهرين. كذلك بقي بنو النضير وبنو قريظة من اليهود في المدينة يؤلبون على المسلمين، وقد انتهزوا فرصة انكسار المسلمين ظاهرا، وما زلت أقول ظاهرا، لأنه في الحقيقة المسلمون لم ينكسروا والمسلمون لم يهزموا. وقلت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلنت كلمته في هذه الغزوة عندما أمر فخالف الرماة لابد من الانكسار، انكسار في الظاهر ولكن في الحقيقة هو انتصار للدين وانتصار لرسول رب العالمين، حتى لا يقال بعد ذلك لقد عصينا الرسول وانتصرنا. لا، حتى تقوم الساعة من كسر المسلمون وما هزم المؤمنون إلا لمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن منهجه صلى الله عليه وسلم. كذلك اليهود، كذلك الأعراب، الأعراب نعم أي القبائل العربية التي تجاور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أشد كفرا ونفاقا، كانت حياتهم تقوم على السلب والنهب والقتل، ولا يستطيعون أن يعيشوا ويأكلوا إلا من السلب والنهب. لكن الإسلام جاء للأمن والأمان والاستقرار والتوحيد، توحيد رب العالمين، وهم لا يريدون ذلك، فكانوا شوكة في حلق الإسلام والمسلمين. وهذا ما سنراه في أربعة مواقف استطاع المسلمون أن يكسروا الأعراب في موقفين، واستطاع الأعراب أن ينالوا من المسلمين في موقفين. الموقف الأول، دعوة بني أسد لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم بقيادة طلحة ابن خويلد الأسدي، عندما نادى في الناس لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم المسلمون بذلك، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه فشتت هؤلاء الناس جميعا. هذا الكلام كان في المحرم في السنة الرابعة من الهجرة. الأمر الثاني، عندما تجمع أقوام من هذيل، قبيلة من قبائل العرب، تجمعت لحرب المسلمين بقيادة خالد ابن سفيان ابن نبيح الهذلي، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عبد الله بن أمية. أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أمية ونفرا معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستطاعوا قتل خالد بن سفيان الهذلي، وتفرق الناس ولم ينالوا من المؤمنين والمسلمين شيئا. هاتان ثنتان استطاع المسلمون أن يردوا كيد الأعراب مباشرة، فعلم الأعراب أنه لا سبيل لحرب المسلمين، على الرغم من هزيمتهم في أحد إلا أنهم ما زالوا أقوياء أشداء يستطيعون أن ينالوا من أعدائهم، فلجأوا إلى الحيلة والمكر والخداع في ثنتين استطاعوا فيهما النيل من أكثر من 80 صحابيا من صحابة رسول الله، من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان الحادثتان أو هاتان الوقعتان كما يسمى عند أهل السير ببعث الرجيع وبئر معونة. بعث الرجيع في صفر من السنة الرابعة من الهجرة، بنو لحيان من هذيل، بنو لحيان قبيلة من هذيل، بطن من قبيلة هذيل، تآمروا مع قبيلتي عضل والقارة، قبيلتان عربيتان، فأرسلت القبيلتان وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام ويقولون إن فينا إسلاما، ولكن نريد من المسلمين من يعلمنا أمور ديننا. الرسول رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل معهم عشرة من الصحابة، من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر عليهم سيدنا عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. احفظ، هؤلاء هم عظماؤنا، هؤلاء هم قدوتنا. عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فلما وصل هؤلاء العشرة إلى مكان بين عسفان ومكة يسمى بالرجية، جاء بنو لحيان من هذيل في 200 مقاتل، 200 مقاتل في مقابل عشرة. علم العشرة أن أجل الله قد أتى، فاعتصموا بأعلى جبل، ونادى فيهم هؤلاء بنو لحيان بالأمان والعهد. لماذا؟ لأن هؤلاء الأعراب لا يريدون قتل هؤلاء العشرة، وإنما يريدون أن يأسروهم ويأخذوهم ويبيعوهم في مكة مقابل المال الكثير، لأنهم يعلمون أن مكة قد جرحت من المسلمين جرحا في بدر، ويريدون أن يشتروا رأس المسلم بآلاف وليس بمئات. هم يعلمون ذلك، هؤلاء القطاع للطرق، هؤلاء الذين يعيشون على النهب والسلب، لا يريدون قتل المسلمين. فنادوا بالعهد والأمان، فما كان من سيدنا عاصم أمير العشرة إلا أن قال: والله لا نقبل عهدا من مشرك. وقال: فلا والله لا ننزل في ذمة كافر. وتقلدوا سيوفهم وبدأوا يدافعون عن دينهم. قال سيدنا عاصم: اللهم أخبر عنا نبيك. فاستجاب الله له كرامة، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث لهم في نفس اليوم، ونعاهم صلى الله عليه وسلم إلى صحابته، ثم دعا سيدنا عاصم: اللهم إني أحمي لك اليوم دينا فاحمي اليوم لحمي من المشركين. لأنه يعلم أن هناك امرأة من قريش قتل عاصم أباها، فنذرت: والله لئن تمكنت من رأس عاصم لأشربن فيها الخمر، يعني لأمثلن به ولأقطعنه حتى أخلي رأسه مما فيها ثم أضع فيها الخمر فأشرب من رأسه الخمر. فقال: يا رب، أنا اليوم أحمي دينك فاحمي لحمي من المشركين. قتل عاصم وسبعة من المسلمين إلا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق رضي الله عنهم وأرضاه. لما رأوا إخوانهم قد ماتوا وعلموا أنهم إلى الموت صائرون لا محالة، طلبوا الأمان. فلما نزلوا وثقهم الكفار، فقال عبد الله بن طارق: هذا أول الغدر والخيانة، ورفض أن يمشي معهم فقتلوه بالظهران. ثم ساروا بخبيب وزيد إلى قريش وباعوهما في مكة، ولكن قبل أن يرحلوا أرادوا أن يأخذوا رأس سيدنا عاصم للمرأة التي ستدفع في هذه الرأس الأموال الطائلة، فما كان منهم إلا أن اقتربوا من الرأس فوجدوا النحل والدبابير قد تجمعت تعصم جسد سيدنا عاصم من أيدي المشركين، ما استطاعوا أن يأخذوا الرأس ولا أن يمسوا الجسد. فقال قائلهم: انتظروا إلى الليل، عسى أن تذهب هذه الأشياء عنه، عسى أن النحل والدبابير تبيت في الليل فنستطيع أن نأخذ الرأس. إلا أن جاءت سحابة، وليس في هذا اليوم سحابة قط، فأنزلت سيلا عظيما حمل جسد سيدنا، حمل جسد سيدنا عاصم رضي الله عنه وأرضاه إلى حيث لا يعلم مكانه إلا الله، وعصم وحمي لأنه كان يدافع ويحمي عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. أما خبيب فاشتراه بنو الحارث ابن عامر ليقتل مقابل الحارث ابن عامر الذي قتل في يوم بدر. سيدنا خبيب رضي الله عنه وأرضاه وصل مكة واشتري في ذي القعدة، والمشركون كانوا يعظمون الأشهر الحرم فرفضوا قتله إلا بعد مرور هذه الأشهر. سبحان الله، يعرفون حدود الله في بعض الأمور، كانوا مشركين. فحبس خبيب رضي الله عنه وأرضاه في بيت الحارث بن عامر، وكان يقوم من الليل فيصلي ويقرأ القرآن ويبكي حتى كاد أن يفتن قلوب النساء. بناته، بنات الحارث، رق قلبهن لسيدنا خبيب ولبكائه وصلاته، حتى في يوم من الأيام وقبل أن يقتل سيدنا خبيب طلب منها موس حلابة، يعلم أنه سيموت، يحافظ على سنن الفطرة ومنها الاستحداد وهو حلق شعر العانة، فطلب منها موسيا فأجابته وأعطته الموسي، فاحتد به أي حلق شعر عانته رضي الله عنه وأرضاه، من سنن الفطرة التي أمرنا أن نحافظ عليها. فهو يريد أن يقابل الله وقد ويعلم أنه ميت وهو في الأسر، إلا أنه محافظ على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان لهذه المرأة ابن صغير غفلت عنه، فأخذ يحبو حتى وصل إلى سيدنا خبيب، فأخذه وأجلسه على حجره وأمسك الموسي في يده. فلما رأت البنت أو المرأة هذا المنظر فزعت وخافت وصرخت، فقال لها: أتخشين أن أقتله؟ فقالت: نعم. قال: والله لا أفعل ذلك إن شاء الله. ثم ترك الطفل يعود إلى أمه. لا غدر ولا خيانة، لكن الغدر والخيانة تكون لهؤلاء المشركين، لهؤلاء اليهود، لهؤلاء المنافقين، لهؤلاء الأعراب، لكن المسلمين لا يعرفوا غدرا، لا يعرفوا خيانة، لا. ثم جاء اليوم الذي قتل فيه. تقول هذه البنت: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل قطفا من العنب وما بمكة يومئذ ثمرة. كان في مجاعة ولا يوجد ثمرة، ليس وقت عنب. رأيته يأكل من قطف من عنب، من الذي أتى به ومن الذي جاءه به؟ تقول هذه البنت: فوالله إنه لموثق في الحديد، وما كان ذلك إلا رزق رزقه الله إياه. مؤمن يأتيه، مؤمن كرامة، ولي من أولياء الله. ولما عزموا على قتله أخذوه إلى الحل، خرجوا من الحرم من مكة إلى الحل لكي يقتلوه، فقال لهم: دعوني أصلي ركعتين، أريد أن أناجي ربي وأصلي إلى ربي ركعتين. فصلى ركعتين خفيفتين ثم انصرف منهما، فقال: أما والله لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت في صلاتي، اللهم احصهم عددا. يقول هكذا عن المشركين، وفي هذا جواز دعاء المؤمنين على المشركين إجمالا: اللهم احصهم عددا. وكما سنعلم في بئر معونة، عندما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على القبائل التي غدرت بصحابته، أنه يجوز الدعاء على الكافرين: فاللهم عليك بالكافرين، آمين يا رب العالمين. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه. أما زيد ابن الدسنة فقد اشتراه صفوان بن أمية لكي يقتله مقابل أبيه أمية ابن خلف الذي قتل في بدر، خرج به إلى الحل واجتمع المشركون حول سيدنا زيد، فقال له أبو سفيان بن حرب، وكان يومها ما زال على الشرك، قال: يا زيد أنشدك الله، أتحب أن محمدا مكانك الآن تضرب عنقه وأنت جالس في أهلك سالما؟ يعني تحب أن محمد مكانك وأنت آمن سالم في أهلك؟ انظر إلى هذا المؤمن الذي يرى السيف سينزل على رقبته، يقول: والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا في أهلي آمن. لا أحب في هذا الوقت، لا أحب أن الرسول في أهله آمنا سالما ثم تأتي شوكة في قدمه وأنا أكون سالما بذلك، لا، أموت والرسول لا يشاك بشوكة. صلى الله عليك يا رسول الله. فقال أبو سفيان وهو يومها كان على الشرك يقول: ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ورضي الله عن صحابته في هذا الرجل، يقول القائل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي. صلى الله عليك يا رسول الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، كانت المأساة الرابعة أو الحدث الرابع الذي كانت فيه المأساة الثانية، وهي مأساة بئر معونة في صفر سنة 4 من الهجرة. قدم رجل يسمى ملاعب الأسنة أبو البراء ابن مالك، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن رعل وزكوان وعصية وبني لحيان، 4 قبائل دخل الإسلام فيهم، ونريد من صحابتك من يعلمهم الدين. الرسول: ما أرسل معنتا ولا متجبرا ولا متغطرسا صلى الله عليه وسلم، على الرغم مما حدث لأصحابه صلى الله عليه وسلم في الرجيع، إلا أنه وافق، بل وزاد العدد حتى يكون فيهم منعة وقوة. أرسل 70 من القراء من أفضل الصحابة، وعندما نقول القراء يعني العلماء العاملين، ليس مجرد القراء الذي يقرأ القرآن، فهناك من يقرأ القرآن ولا يفهمه ولا يعمل به، لكن هؤلاء كما يقول سيدنا أنس: كنا نسميهم القراء، كانوا يقرؤون القرآن بالليل ويتدارسونه فيما بينهم ويتعلمون، فإذا أصبحوا جاءوا بالماء فوضعوه بالمسجد، واحتطبوا حطبا فباعوه، أي باعوا الماء والحطب، ثم يأخذوا المال فيتصدقوا به على أهل الصفة والفقراء والمساكين. هؤلاء هم القراء 70 الذين قتلوا في بئر معونة. لما وصلوا إلى بئر معونة أرسلوا رسولا وهو سيدنا حرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه، أرسلوه إلى رأس الكفر في ذلك الوقت، وقائد هذه القبائل عامر ابن الطفيل سيد بني عامر. فما كان من هذا الخبيث إلا أن أوزع إلى رجل فأطلق سهما في ظهر سيدنا حرام بن ملحان فخرج من صدره، فعندما رأى الدم وعلم أنها الشهادة قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم لم يكتفي هذا المجرم بهذا الفعل، وإنما جمع هذه القبائل رعل وزكوان وعصية وبني لحيان، جمعهم جميعا حتى أحاطوا بالسبعين قارئا من صحابة رسول الله، حتى قتلوهم جميعا. حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته، وأخذ يقنت في صلاته شهرا كاملا يدعو على رعل وزكوان وعصية وبني لحيان الذين عصوا الله ورسوله. ثم مر رجلان فأخذهما عامر ابن الطفيل عليه لعنة الله، وذهب به إلى واحد من السبعين، قال له: من هذا؟ فقال: هذا عامر ابن فهيرة. هل تعرفونه؟ درسناه في السيرة، مولى سيدنا أبي بكر الذي كان يأخذ الغنم ويتقفى أثر رسول الله في الهجرة، وجده ميتا بين شهيدا بين السبعين. فقال له هذا الرجل: لما تسأل عن هذا بالذات؟ قال: لأنني والله لما رأيته قد قتل رفع ثم رفع ثم رفع حتى كانت السماء بينه وبين الأرض، يعني رفع فوق السماء حتى كانت السماء بينه وبين الأرض، ثم نزل فكان كما ترى. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا حرام بن ملحان الذي قتله عامر بن الطفيل بهذا السهم، من الذي ضربه؟ ضربه رجل يسمى جبار الأسلمي رضي الله عنه وارضاه. الله، ازاي تقول رضي؟ لانه اسلم بعد ذلك. لما اطلق السهم في ظهر سيدنا حرام وقال الله اكبر فزت ورب الكعبه، يقول هزتني هذه الكلمه فما زلت ابحث عن معناها حتى قالوا لي انها الشهاده، فعرفت ان هذا الدين هو دين الحق فأسلم من يومها. فإذا كل ما يصيب الإسلام والمسلمين بعد ذلك ليس شيئا مما أصاب رسول الله وصحابته حتى يصل إلينا هذا الدين غضا طريا سهلا، ونعيش في أمن وأمان في بيوت الله، نسمع كلام الله وسنة رسول الله. هذه نعمة، هذا فضل من الله. لكن أساء لرسول الله صنفان من الناس، مفرط ومتشدد. أصاب المسلمين في هذا الزمان وفي كل زمان في مقتل صنفان من الناس، مفرط، إنسان لا يرى لدين الرسول قيام، لا، الدين نزل على أناس كانوا بيرعوا الغنم والبقر وليس الدين عندنا في هذه الحضارة والمدنية، ويجلس ساعتين ثلاثة على الفضائية يشكك الناس في أصول الدين والعقائد والبخاري ومسلم وفي القرآن وفي كل حاجة. والصنف الآخر لا، خرج فقتل ودمر وسفك الدماء باسم الإسلام. فنسب كلا الأمرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسوم التي تصدر الآن في فرنسا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا تضره شيئا، والحمد لله. ولذلك لما أقرأ في الأخبار اليوم المخرجة الفرنسية الكبيرة سين تعلن إسلامها، ويعني ما تسلم، الحمد لله، نفس أنقذت من النار، الحمد لله. لكن لماذا أسلمت؟ تقول لأنني سمعت قبل الحادث الذي حدث في فرنسا كلمة من إمام مسجد وهو يخطب يقول إنهم لن يؤذوا من محمد ولن ينالوا من محمد إلا صورة خيالية رسموها ثم بدأوا يسخرون منها. وهل الصورة اللي هم برسموها ديت هي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي مجرد صورة تخيلوها، وتخيلوا ان كل اللي بيقتل واللي بيدمر اصحاب لحى، فوضعوا لهذه الصوره لحيه وقالوا رسول الله هذا هو اللي بيعمل الكلام دوت، وهو اساس الارهاب، وهو اللي زرع ذلك الفكر المتطرف في عقول اتباعه. هم يصورون للغرب هذا. والحمد لله ما يزداد الاسلام في كل مكان بين اهله وفي الغرب الا عزه وتمكينا ونصرا، وهذا بفضل الله رب العالمين. فليسيء ما يسيء، فليفعل ما يفعل، هو هذا هو الكفر. ماذا نريد منهم؟ نريد منهم ان ياخذونا بالاحضان ويرفعوننا فوق رؤوسهم؟ لا لا، ولكن الذي نريده نحن من انفسنا أن نرجع إلى سيرة نبينا وسيرة صحابته، كيف ساروا وكيف جاهدوا وكيف فعلوا وكيف صبروا وكيف نصروا هذا الدين، ونكون في الوسطية والاعتدال، لا مفرطين ولا متشددين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم من أراد إسلامنا، اللهم من أراد ديننا والمسلمين وبلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين بسوء، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم من أساء إلى نبينا فاجعل كيده وتدبيره في نحره يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا التقصير، وارفع عنا الزلل والخطأ، اللهم ارفع عنا تهاوننا في معرفة قدر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا قدره، وارفع بنا ذكره، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا، سخاء ورخاء على أهلها السخاء والرخاء يا رب العالمين، والأمن والأمان يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا وجميع ولاة المسلمين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم إلى الحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم إلى الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم ارحم كل من مات من موت المسلمين، اللهم ارحم من مات يا ربنا من موت المسلمين، اللهم اجعلهم عندك في سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وذرابية مبثوثة، إنك على كل شيء قدير يا أرحم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.